لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين عناية الإسلام بالطهارة عموما والابتعاد عن كل ما يكون مأوى للقاذورات أو النجاسات. وهذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر تدور على هذا المعنى. قوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس. قيل الفطرة أي الدين، ويكون التقدير خمس من الدين. وقيل الفطرة هي السنة الإلهية الشرعية التي أحبها من عباده وأمرهم بها، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. فهذه الخمس توافق الفطرة التي فطر عليها الإنسان. وهنا في المعنى الثالث أن الفطرة هنا بمعنى التوحيد، وهذا المعنى قريب من القول الأول، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس. وهذا ليس الحصر، وإنما هو لبيان هذه المذكورة في هذا الخبر. وأنها من الفطرة بدليل أنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عددا أكثر من ذلك وسماه من الفطرة عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب أحد رواة الخبر: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ويحتمل أن يكون هذا المنسي هو الختان بدليل ما ذكر في حديث أبي هريرة هنا معنا. وهذا يؤكد ما تقدم تقريرا من عناية الشارع بنظافة المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الختان. وهو المعروف هنا في بلادنا بالطهارة أو الطهور، وهذا اسم مأخوذ بالمعنى حقيقة، لأن المقصود من الختان التطهير بإزالة حشبة الذكر وقلبه الذي يكون مأوى لكثير من الأوساخ والنجاسات، فإن الإنسان إذا تبول لربما نزل بعض هذا البول في طيات حشفة الذكر فمكثت هناك فيكون الإنسان به نجاسة وهو لا يدري. ولهذا تجد الذين لا يغتسلون كالمشركين وأشباههم تجد فيهم من النتن والقدر ما الله تعالى به عليم. والختان قد اختلف العلماء فيه على قولين بعد اتفاقهم على مشروعيته، فالختان متفق على مشروعيته وأنه مأمور به شرعا، لكنهم اختلفوا هل الأمر الوارد والحكم في الختان رحمك الله للإيجاب أم للاستحباب. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد في رواية عنه، وقال بذلك بعض المالكية وكثير من العلماء أنه واجب، بل وذهب المالكية إلى إيجابه على من هو أو على من أسلم كبيرا حتى كذلك، يعني لا يسقط حتى بمضي العمر وتطاوله بالإنسان، فإذا أسلم الإنسان كبيرا وجب عليه عندهم أن يختتل. وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم وهو ابن 80 عاما، وقيل بالتخفيف بالقدوم، فعلى رفض القدوم هي الآلة المعروفة تقطع بها الأشجار ونحو ذلك وتستعمل الآن في الجزارة ونحوها، وعلى التخفيف قيل هو موضع مكان من الأرض عندما وصله جاءه الأمر بالاختتان فاختتن، فعلى هذا يكون لم يذكر في هذا الخبر آلة الختان أي التي اختتن بها على تقدير أنها موضع وليست بالآلة المعروفة. وعلى كل فالشاهد في كونه اختتن وهو ابن 80 عليه الصلاة والسلام. بينما ذهب مالك رحمه الله تعالى وأكثر العلماء إلى أن الاختتان سنة، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه واجب وليس بفرض، هذا على تفريقه المعروف بين الفرض والواجب. وجاءت رواية عنه أنه سنة يأثم بتركها، سنة يأثم بتركها، وهذا بمعنى الوجوب، هذا بمعنى الوجوب. وجاءت رواية عن الشافعي أنه لا يجب على النساء، وهي رواية عن الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق بين الرجال والنساء، وجاء عن بعض أهل العلم التفريق حتى في النساء بين نساء المشرق ونساء المغرب فيجبونه على نساء المشرق ويستحبونه لنساء المغرب. وعلى كل فالأقوال كما ترون تدور على الإيجاب أو الاستحباب، فليس هناك قول بالكراهة عن السلف أصلا، وهذا يذكرنا بالعلمانيون وأفراخهم الذين نفخ فيهم أعداء الله عز وجل من غرب الكافر وأشباههم ليحاربوا أهل السنة النبوية المطهرة بدعوى حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى غير ذلك من الضلالات والانحرافات التي زرعها الشيطان بأيدي عملائه بين المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان أن يعلم أن الأمة مجمعة على مشروعية الختان للرجال والنساء، وإنما اختلفوا في فروع ذلك بين الاستحباب والإيجاب. وهنا مسائل متعلقة بالختان نذكرها جملة من باب تمام الفائدة. حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء أخرجه أحمد البيهقي عن شداد بن أوس وإسناده ضعيف لأن مدار الحجاج بن أرطاء فهو ضعيف الحديث، وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس لكن لا يفرح به لأنه أيضا ضعيف. حديث ألقي عنك شعار الكفر أو الكفار واختتن أيضا إسناده ضعيف، أخرج أبي داود من حديث كليب جد عثيم ابن كثير، وهذا إسناد لا يصح، حتى قال ابن المنذر لا يصح في الباب شيء أي بهذا المعنى. حديث يا خافضة أشمي ولا تملكي فإنه أسرى للوجه وأحظى أو أحظى للزوج أيضا إسناده ضعيف، خرج الحاكم الرواقي عن الضحاك بن قيس وله شاهد أيضا عند أبي داود من حديث أم عطية ولكن أيضا إسناده ضعيف. ومعنى أشمي ولا تنكي أي خذي أعلى البذر ولا تستأصليني، فالاستئصال هو المعروف اليوم بإيش؟ بالختان إيش؟ الفرعون، يسمى بالختان الفرعون. ولا أدري ما وجه هذه التسمية إلا إذا كان قد ثبت أن الفراعنة هم أول من ابتكر ذلك وعمل به، أما إذا كان قد استفاض فيهم وانتشر ثم نسبوا أو نسبت هذه الطريقة من الختان إليهم فهذا يكون محل نظر. وإذا كان فيه إضرار بالمرأة فيجب تركه لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة اتفق عليها من جهة العموم. مسألة، ما حكم ختان المسلم حديث الإسلام؟ يعني إذا أسلم إنسان حديثا على كبر في سنه فهل يجب عليه أن يبدأ بالختان قبل كل شيء بعد النطق بالشهادتين؟ الجواب لا يجب عليه ذلك ولا يضيق عليه فيه حتى يتعلم الإسلام ويخالط الإيمان بشاشة قلبه، عندها يؤمر بالختان، لأننا إذا أمرناه ابتداء بالختان ولما يدخل الإيمان في قلبه وربما ارتد والعياذ بالله، وهذا قد حصل، وهذا من جهل من علمه، هذا خطأ واضح وبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أي تمامة بن أثال بالختان، إنما هو فعل ذلك، ذهب فاغتسل وقيل اختتن، والراجح من الرواية في الاغتسال كذلك. إذا المسلم حديثا لا يجب عليه الاغتسال ولا يجب عليه البداء بالختان. إذا نراعي حالة الإنسان، أما إذا وجدنا أن إيمانه صادق وقوي في ذلك وهو مستعد لكل التبعات والتكاليف وهو مستعد الوجود بنفسه لله جل وعلا، إذا علمنا منه مثل ذلك يخاطب مثل هذه الأحكام، لكن لا نبدأه بمثل ذلك حتى نعرف أين هو من حقيقة الإيمان. فائدة. قال النووي رحمه الله تعالى: يسمى ختان الرجل إعذارا والمرأة خفضا، يعني هكذا عند العرب يسمون ختان الرجل إعذار والمرأة خفض، ولهذا تقدم معنا في الخبر: يا خافضة أشني ولا تنهيك فإنه أسرى للوجه وأحظى للفرج، عفوا للزوج. مسألة: اختلف في أفضل وقت للختان. قال الإمام أحمد: لم أسمع فيه شيء، يعني لم يثبت فيه خبر، لم يثبت فيه خبر، فيكون الأمر على الساعة والتقدير وما هو الأرفق بالمختون. والمتأمل يجد أن ختان الصغير في حداثة سنه أرفق منه، باعتبار أن المتأمل في حال الرضيع يجد أن كثيرا من مراكز الإحساس في بدنه ضعيفة، فشعوره بالألم ليس كشعوره حال الكبر، ثم إن رضاعه يسري عنه، وقلة حركته تعينه على سرعة برء الجرح، فهذه كلها مقومات تعين على أو ترجح مسألة الختان حال الصغر. لكن بعضهم قال: هذا إذا كان مواتيا بالنسبة للذكر، إلا أنه أسوأ ما يكون بالمتعذر في حق الأنثى، ولهذا يغيرون بين وقت ختان الذكر ووقت ختان الأنثى، ففي الأنثى يقول حتى ينبت الببر لكي نستطيع أن نتعامل معه، لأن الختان في هذه الحالة في الصغر لربما قاد إلى استئصاله دون أن نشعر بصغره. إذا المرأة المسألة في ذلك واسعة، وهي بحسب التقدير والمصلحة. على ما سمعت من بعض الممارسين لمسألة الختان يذكرون الختان في الكبر أفضل حتى للذكر، أفضل حتى للذكر، وذكروا علل الوجوه لذلك. على كل الأمر في ذلك واسع كما تقدم. وأما الاحتجاج باختيار كبر السن للختان بما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنقول إن إبراهيم فعله عندما أمر به، هذا يصح أن الاستدلال لو كان موجودا في وقت يكون إبراهيم فيه في حداثة سنه، فعندها نقول نعم ترك ذلك حتى بلغ 80 ثم اختتم، لكن كونه عليه الصلاة والسلام اختتم وهو ابن 80 لأن الأمر قد جاءه عند سن 80 فبادر ممتثلا لأمر ربه تبارك وتعالى، فالاستدلال ليس بتام في هذا المقام. فائدة: تسمى وليمة الختان عند العرب إعذارا، تسمى وليمة الختان عند العرب إعذارا. روى الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص أنه قال في وليمة الختان: لم يكن يدعى لها، لم يكن يدعى لها، أخرجه أحمد وغيره. وهذا يدل على أمرين: العمل الأول على وجود وليمة للختان، واضح؟ الأمر الثاني أنها ليست من الولائم التي يدعى لها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم: والاستحداد، وهو استعمال الشيء الحاد لإزالة شعر العانة، وهو الشعر الذي ينبت على المنطقة فوق الفرج، وهي المعروفة بالركب، المعروفة بالركب، ما فوق الفرج أسفل البطن، ما فوق الفرج أسفل البطن تسمى بالركب، وهو العانة. على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال العانة اسم من أسماء الفرج نفسه، وأما ما فوق الفرج أسفل البطن فهذا الركب، ومنهم من قال الركب هو العانة، ومنهم من قال العانة الفرج وما حوله، فيدخل فيه إيش؟ الركب، يكون الركب جزء من أجزاء العانة، لا مشاحة في الاصطلاح. فإزالة شعر العانة يكون بالآلة الحادة، والآن هناك آلة موجودة قديما حتى لكنها الآن أحدث وأكثر تطورا، وهي الموسى، هكذا بالألف المقصورة، وهي الموس في كلام الناس اليوم. أيهما أفضل، الاستحداد أم النتف بالنسبة للعانة؟ قال النووي رحمه الله تعالى: الأولى للرجل الحلق وللمرأة النتف. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق حتى في النساء بين الشابة والكهلة، فقالوا في الشابة بالنتف وفي الكهلة بالاستحداد، لأن الكبيرة في السن إذا استعملت النتف ارتخى الموضع فصار مضرا بها حال الجماع ونحوه. ويكاد يتفق العلماء على أن الأفضل للرجل الاستحداد، قال عليه الصلاة والسلام: وقص الشارب. وهذا طبعا من خصوصيات الرجل، أما المرأة فلا شارب لها، هذا هو الأصل، فإن نبت لها فهي أولى في المشروعية بإزالته بالكلية، لأنه ليس من متعلقات النساء، لكن قد يقع لامرأة عرضا. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المشروع في الشارب أن يقص لا أن يجز بالكلية. وحد القص عندهم أن لا يبقى من شعر الشارب شيء على الشفة العليا. وهذا من سنن الأنبياء والمرسلين، وقد خالف هدينا هدي اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب، وأمر بإحفائه وجزه، وأمر بإعفاء اللحية وتركها. وقد خالف في ذلك بعض المسلمين يوم للأسف الشديد من جراء التغريب الذي يمارس على المسلمين يوم بمشارق أرض ومغاربها، حتى صار الواحد منهم يفتخر أنه يعرف بأبي الشوارب للأسف، فترى وجهه وكأنه شارب. والسبب في ذلك أنه قد بني له أن الرجولة والكرامة والفحولة في وفرة الشارب، نسأل الله العافية والسلامة. ولو كان كذلك لكان أكرم منه القط، لكن المطلوب متابعة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا بأس إذا أراد أن يطيل شاربه بقدر معقول، لكن من جوانبه لا على شفته العليا. وهذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا غضب فتل شاربه، وهذا يكون في طوله لا على الشفة العليا. والآن تجد الإنسان الشعر لا يقول في الشفة العليا، بل الآن وصل الشفة السفلى، نسأل الله العافية والسلامة. هذا موجود الآن، ويأكل بذلك ويشرب، ومناظر مقززة مثيرة للإشمئزاز، نسأل الله العافية والسلامة. وفي نفس الوقت لا ترى في وجهه على لحيته شعرة واحدة. انقلبت السنن واستحال هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء. إذا الجمهور ذهبوا إلى أن الأفضل والمشروع هو القص دون الإحفاء، والإحفاء المقصود به هنا الإزالة بالكلية، بينما ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن الأفضل الإحفاء، وكان يفعله الإمام أحمد، وكان يفعله قبله عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ورأى الإمام مالك أن ذلك من المثلة، رأى الإمام مالك أن ذلك من المثلة، جاء عند الترمذي وصححه وعند الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه. وهذا ليس بغريب إذا أضفنا إلى الحديث الأحاديث الدالة على أن إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى من مخالفة طريقة وهدي اليهود والمجوس، حتى لا يستغرب الإنسان يقول يعني أن عدم الأخذ من الشارب وأن تركه مسترسلا بهذه الصورة هو من الكبائر. نقول نعم هو من الكبائر، بل ربما وصل إلى ما هو أشد من ذلك، أن يكون من التشبه باليهود والنصارى. وجاء عند أبي داود بسند لا بأس به من حديث المغيرة قال: كان شاربي وفي فقصه لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على سواك، أي وضع السواك شاربه كان وفيا يعني كبيرا نازل على الشفة العليا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم السواك تحت الشارب وقصه على حدود السواك، أي لكي يرفع الشارب عن الشفة العليا. قال عليه الصلاة والسلام: وتقليم الأظافر وإن قيل كل كم يفعل هذه الأشياء من استحداد وقصد الشارب وتقليل الأظافر ونتف الإبط، نقول قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا، وهذه من ألفاظ الرفع يا إخوان، فالصحابي إذا قال وقت لنا أو أمرنا أو سن لنا كذا أو أحل لنا كذا، هذا كله من ألفاظ الرفع كما قال الناظم وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فله حكم الرفع ولو قاله بعد النبي بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر قول أكثر أهل العلم. قال أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، ألا نترك أكثر من 40 يوم، فهذا توقيت نبوي فلا يجوز التجاوز عن هذا العدد وهذا المقدار من الأيام. وقد استحب أكثر أهل العلم أن يكون ذلك في كل أسبوع، يعني في كل أسبوع يتعاهد الإنسان شاربه وإبطه وعانته وأظافره. واختار بعض من يكون ذلك في يوم الجمعة، ولكن الأحاديث الواردة في هذا لا تسعف في تحديد يوم الجمعة. وهناك قول شائع أن الأظافر بيت الشياطين، وهذه مسألة منتشرة عند العوام، وهذا غلط لا أصل له، لكنها مأوى للأوساخ والقادرات والنجاسات، والإنسان يزيل النجاسة بيده اليسرى، فإذا كانت الأظافر طويلة ربما علق بعض النجاسة تحت الأظافر، وكما تقدم معنا الإسلام يتشوف إلى الطهارة بكل معانيها ظاهرا وباطنا. مسألة، استحب الإمام أحمد أن تدفن هذه البقايا من الإنسان عند فشو الشعوذة والدجل والسحر. لماذا يا إخوان؟ لأنها تستعمل لعقد العقد والنفث فيها بالسحر والعمل ونحو ذلك، فإن انتشر مثل هذا كما هو في زمان الآن نسأل الله العافية والسلامة، فالأحوط للإنسان أن يغيب بقاياه إما بإتلافها بالحرق أو بنحو ذلك أو بدفنها أو غير ذلك. وليس الدفن لأنه من جزء من أجزاء بني آدم، ليس كذلك، فإن هذا القول قول مرجوح، لأن هناك من قال بأن هذه الأجزاء تدفن. لماذا؟ قال لأنها من أجزاء بني آدم والإنسان محترم مكرم، فلا ينبغي أن تلقى بقاياه في القادرات ومجامع الزبالات ونحو ذلك، وهذا القول لا دليل عليه مطلقا، بل هو من التكلف الذي نهونا عنه. فعند الأمر من ما يخافه الإنسان من أمثال هؤلاء المفسدين في الأرض فيلقي هذه البقايا وهذه البقايا الفضلات في أي مكان كان، بشرط أن لا يكون في المسجد، لأن هناك بعض الناس للأسف يجلس في المسجد ويقلم أظافره بأسنانه ويرمي هذه البقايا في المسجد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يلعب بلحيته فإذا انقطعت في يده شعر وقع في المسجد. وللأسف صار في المساجد الآن مجامع للكناسات والزبالات، وهذه من البدع التي تدل على عدم عناية المسلمين بمساجدهم. اجعل جيبك موضعا للقمامة وأخرجها عن المسجد، ولا تجعل سلالا في المسجد تجمع فيها القمامة لكي تكون في المساجد مآوي للزبائن والقمائم نسأل الله العافية والسلام. فإذا وجدت شيئا أخرجه عن المسجد، لا تجعل الناس مجامع للزبائن داخل المسجد. قال ونتف الإبط، ونتف الإبط، النتف في الإبط أولى من الاستحداد، الاستحداد أولى في ماذا يا أخوان؟ في العانة، والنتف أولى في الإبط. وهل يجوز استعمال النورة في النتف؟ النور هذه السنين يسمونها يا جخان الحلاوة. الجواب لا حرج في ذلك مطلقا، وقد سئل عنها الإمام أحمد أي عن النورة فقال أنا أفعله، وروي ذلك عن بعض الأئمة المتقدمين كذلك. أما الشافعي رحمه الله تعالى فكان يستعمل الاستحداث في الإبط، وسئل عن ذلك فقال إني لا أطيقه أي لا يتحمل النفس، فكان يعدل إلى الاستحداث. والنفس أفضل من جهة الحديث ومن جهة إطالة المدة التي ينبت فيها الشعر، وكذلك من جهة الابتعاد عن الروائح الكريهة، فإن الاستحداد في الإبط لا يكاد يزيل الروائح بالصورة المطلوبة بخلاف النتف، فإنه يستأصل الشعرة من جذورها فتذهب ويذهب معها الروائح المتعلقة بذلك لوجود بقايا أصول هذه الشعرات في الإبط. مسألة، هل يشرع كذلك إزالة شعر الدبر؟ الجواب قال بهذا بعض أهل العلم إلا أن أكثر أهل العلم على عدم مشروعية ذلك لأنه لا دليل عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة. هذا الباب مأخوذ من بيان كيفية الاغتسال من الحدث الأكبر سواء كان بسبب الجماع أو بسبب خروج المني ولو بغير جماع من احتلام أو ملاعبة ونحو ذلك، أو كان بسبب دم الحيض أو دم النفاس. وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب في كتاب الطهارة، وكثير من المسلمين اليوم يجهل كيف يتطهر من الحدث الأكبر للأسف الشديد، حتى إن بعضهم يعتقد أنه لا يلزم أن يغتسل عند كل حدث، بل بعضهم يعقد عقدا بطرف ثوبه أو الخمار الذي على رأسه فإذا بلغت سبعا حلها واغتسل غسلا واحدا كيفما اتفق. وهذا من الجهل العظيم بدين الله جل وعلا. وهذا الباب يعتبر من العلم الذي هو من فروض الأعيان على من خوطب به، وهم أهل البلوغ ممن بلغ، فإن البالغ مظنة أن يصاب بالحدث الأكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي في بعض طرق المدينة وهو جنب، أي أبو هريرة جنب، قال فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم في رواية إن المؤمن لا ينجس. هذا الخبر أصل في باب بيان أن المسلم طاهر جنبا كان أو غير جنب، حيا أو ميتا فهو طاهر. وأن الغسل لإزالة الحدث لا لإزالة النجاسة. والفرق بينهما أن المحدث يواكل الناس ويجالسهم ويصافحهم ويجامع أهله ويجالس أهله وأصحابه وأحبابه بلا أدنى حرج في ذلك مطلقا، ولو كان نجسا لما ساغ له أن يفعل ذلك، لأنه لا يجوز ملامسة ومباشرة النجاسات، وهناك فرق بين الحدث والنجس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله كلمة للتعظيم والتفخيم، وبيان أن الأمر ليس كذلك. إن المؤمن، وفي رواية إن المسلم لا ينجس، وهذا على العموم، أي حيا وميتا، محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر أو كان غير محدث، هو لا ينجس أبدا. وإنما الذي ينجس من كل وجه هو المشرك، إنما المشركون نجس. وفي الحديث فوائد: الفائدة الأولى تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما شهد به حتى أهل الإشراك في صدر الدعوة الإسلامية، فقالوا: ما رأينا أحدا من الملوك والعظماء كمثل أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية فيه إبطال الاجتهاد الخاطئ، وفيه إثبات الاجتهاد، لكن يكون هذا الاجتهاد تابعا للدليل، فربما صوب وربما رد. فأبو هريرة اجتهد هنا، وهو من طلاب العلم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على شبه بطونهم أو على شبه بطنه ليطلب العلم، فهو اجتهد في هذه المسألة، وظن أن المشروع أن لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة جنابة. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أبا هريرة كان يظن أن الذي يحدث الحدث الأكبر يكون بذلك إيش؟ نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب اجتهاده، أي صححه، فبين أنك قد أخطأت في الاجتهاد وأن الصواب كذا وكذا، كما فعل مع عمار بن ياسر كما سيأتي معنا في التيمم. الفائدة الثالثة مشروعية التسبيح والتكبير عند وجود الشيء المفخم أو المعظم أو الذي يتعجب منه، لكن لك لا على طريقة بعض أصحاب المذاهب المعاصرة، فيقف أحدهم يقول تكبير فيكبر الجميع، تهليل فيهلل الجميع، هذا من إحداث في الدين، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فائدة أخرى دليل على أن سبب الاغتسال ليس هو إزالة النجاسة، فإن المؤمن لا ينجس، وإنما لرفع الحدث الأكبر. فائدة أخرى دال على أن الاغتسال للحدث الأكبر لا يتعين على الفور، وإنما هو على التراخي حتى يدخل وقت الصلاة، فعندها يتعين عليه أن يبادر إلى الاغتسال لكي يصل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره ثم حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. قالت وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الخبر هو أحد الأخبار الصحاح التي فيها صفة الغسل الكامل. والغسل الكامل هو الغسل الذي يأتي مرتبا على الأحاديث المذكورة في الباب مع وجود الوضوء فيه، وفي مقابلته الغسل المجزئ، وبه قال جماهير أهل العلم، وهو تعميم البدن بالماء دون ترتيب ودون وضوء. فلو انغمس جنب في بركة ماء وعمم البدن، لأن التعميم واجب في الاغتساب، ولو وجد بقعة ولو يسيرة لزمه أن يعيد غسلها. عند الجمهور لو انغمس الإنسان في بركة ماء فعمم بدنه بذلك مع المضمضة والاستنشاق فإنه قد اغتسل الغسل المجزئ. والمقصود بالمجزئ هنا أي الذي يجوز له به أن يفعل أو أن يؤدي الصلاة ونحو ذلك، فهو عند الجمهور يرفع الحدث وإن لم يشتمل على الوضوء والترتيب. بينما ذهب آخر من أهل العلم لأنه يتعين الغسل الكامل، وانتصر لهذا ابن حزم رحمه الله تعالى، وقال إن كل الذين وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه على أنه مفصل، وذكروا فيه الوضوء. وأما رواية أما أنا فأفيض الماء على رأسي فلازا فإذا أنا قد طهرت، ردوا قالوا بأن هذه الرواية مجملة بينما الأحاديث الأخرى مفصلة مبينة، فيجب حمل المجمل على المفصل والمبين فيزول الإشكال. بينما قال الجمهور بأن الوضوء ليس بشرط هنا لأنه من حدث أو من رفع الحدث الأصغر، وهو تابع في هذا الموضع للحدث الأكبر. فإذا كان الاغتسال بالتعميم يرفع الحدث الأكبر فلان يرفع الحدث الأصغر من باب أولى، فقالوا إذن الوضوء ليس بشرط في ذلك، إلا أن جماهير أهل العلم قالوا كذلك بوجوب النية. فلو اغتسل الإنسان بلا نية لرفع الحدث الأكبر ثم صلى فصلاته باطلة، وهذا هو الصحيح خلافا لأبي حنيفة ومن قال بقوله. فلو اغتسل للتبرج أو التنظف أو نحو ذلك ثم بعد أن صلى تذكر أنه كان على جنابة، فنقول يجب عليه إعادة الغسل مرة أخرى بنية رفع الحدث وإعادة جميع الصلوات وإن تكاثرت وإن أخذت أياما، يلزم أن يعيد جميع الصلوات. لماذا؟ لأنه صلاها بلا طهارة، والصلاة بلا طهارة هي صلاة باطلة. وحديث عائشة أيضا دال على عدم وجوب الدلك، لأن لم تذكر دلكا في هذا الخبر. فالقول بوجوب الدلك قول مرجوح، وهو رواية عن الإمام مالك، والجمهور على أن الدلك ليس بواجب إلا إذا كان هناك ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فهنا يدلك لكي يوصل الماء إلى البشرة، لا سيما في فصل الشتاء عندما ينبو الماء عن الجلد لاشتداده بالبرد. الآن تجد في وقت الشتاء قد ما يكون موجود في هذه البلاد، لأن الشتاء ليس بقارس هنا، لكن هناك بلدان أخرى الشتاء فيها قوي شديد، فإذا سكبت الماء على يدك تجد أن البلد تبقى جافة، وأن الماء ما تعلق إلا بقطرات فقط على اليد. فهنا يتعين الدلك لإيصال الماء إلى البدن. قالت إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. أي قبل أن يشرع في الاغتسال. وسيأتي معنى أنه يكون قبل كذلك غسل الفرج. فيغسل كفيه ثم يغسل فرجه قبلا ودبرا ثم يضرب يده في الأرض أو الجدار مرتين أو ثلاث ثم يعود فيغسل يديه للوضوء مرة أخرى. وسيأتي معنا ذلك. قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذا الوضوء مستحب عند الجمهور. وأوجبه أبو ثور وداود وغيرهما. قالت ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره أي ليوصل الماء إلى ما تحت كل شعرة. ولهذا قالت حتى إذا ظن أي أيقن. الظن هنا بمعنى اليقين. حتى إذا ظن أي أيقن أنه قد أروى بشرته أي أوصل الماء إلى بشرته جاء حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الموضع إشارة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا أي من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. قال ها ثلاثا أي كان يحلق شعر رأسه. ولكن هذا الخبر مختلف في صحته حقيقة لأن مداره على حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي. وعطاء بن السائب كان قد اختلط رحمه الله تعالى وتميز اختلاطه فعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. ومن لم يذكر فلا تقبل روايته لأنه لم يتميز حديثه. فروى عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وبعض يقول وأيوب كذلك. واختلف في حماد بن سلم فأكثرهم على أنه سمع منه بعد الاختلاط. وذهب يحيى والكناني وغيرهم إلى أنه سمع قبل الاختلاط. فعلى هذا الخبر يكون فيه تردد حقيقة في إثباته. قالت أفاض الماء على رأس عليه ثلاث مرات. كثير من أهل العلم يحمل هذا المعنى على أنه أفاض ذلك الماء على رأسه أي بعد أن خلله أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات بدون تخليل. في هذه المرة بدون تخليل. قال ثم غسل سائر جسده. كلمة سائر تطلق على الأكثر فتقول أكل سائر الطعام أي أكثره وليس المقصود أنه أكل جميع الطعام. تقول غسل سائر بدنه أي أكثره لأنه هنا في هذه الحالة قد قدم غسل يا إخوان أعضاء الوضوء والرأس أليس كذلك؟ ولهذا قالت سائر أي ما بقي من جسده أي ما بقي من جسده. وهنا تأتي مسألة هل يشرع أن يغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى في التعميم الأخير هذا أم لا؟ مذهب الجمهور أنه يشرع التعميم كذلك. وقال آخرون بأنه طالما أنه توضأ وغسلها فيقتصر على الغسل الأول. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في رواية تختلف أيدينا فيه، وهذه سنة مهجورة. فمن السنة أن يغتسل الرجل مع امرأته معا. أما حديث والله ما رآه والله ما رآه مني وما رأيته منه، هذا خبر تالف منكر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة هل يخلل لحيته أم لا، هذا تقدم بحثه يا إخوان الكرام في مبحث الوضوء بالتفريق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة. فهناك من قال بعموم استحباب التخليط، ومنهم من قال يفرق بين الكثيف والخفيف، فتخلل الخفيفة ويكتفى بإمرار الماء على ظاهر الكثيفة أي اللحية الكثيفة. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.